كان الله يحب منك العمل الصالح، وأحب ما يحب فيه العمل الصالح ما يحب فيه ربك العمل الصالح هذه الأيام، فمعناه أن تحرص على كثرة تلاوة القرآن في هذه الأيام، ولذلك هي أفضل من العشر الأواخر في رمضان من وجوه. الوجه الأول صريح قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل. وعليه فإن هذه الأيام يستغرق الإنسان ليلها ونهارها بقراءة القرآن، ولا شك أن من شرح الله صدره لكتابه ولكلامه فإنه حري أن ينال الخير الكثير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.